نعم. ليه 6 أيام؟ عشان أنا على عهد. بيسأل سؤال. جاء من اليمن يسأل سؤال واحد بس. سؤال واحد. قال ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل. قال بل أنت زيد الخير. تزين اليمن تسأل سؤال يبقى أنت زيد الخيل. ما سؤالك؟ قال أريد أن أعرف علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. يعني بالبلد كده ربنا بيحب مين وبيحبش مين. عايز أعرف دليل. الرسول رحمة رجع السؤال له وطريقة تعليمية حديثة حتى اليوم. قال بما تشعر أنت يا زيد؟ أنت يعني إيه شعورك بالمسألة؟ مين اللي ربنا عايزه ومين ربنا مش عايزه؟ قال يا رسول الله أما أنا فأحب الخير وأحب أهل الخير وإن فاتني الخير حننت إليه. قال هي بعينها يا زيد، ولو أرادك الله للأخرى لما وفقك في الأولى. يبقى خلق ونسب إليك، خلق الخير، خلق تحب الخير. لأن في ناس لو مر كده يقول الشيخ عمر مع عمر على الشاشة، عم احنا شبهنا كتير بس ننفذ اللي عملناه، عم القرآن في كل شيء يا راجل فضة كثيرة. هو مش مغلق يا عم، اسمع يا عم اسمع، ربنا سبحان الله. شوف عظمة القرآن، ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا مش عشان بكره واحد أكره كلامه يا أخي، ربما يقول قال العلماء اقبل الحق ولو من بعيد بغيط واردد الباطل ولو من قريب الحديث. نعم. لو ابني رد باطل لا أردده يا أخي، لو أبويا قال لي كلام غلط ما أرده سبحان الله، لو اللي أكرهه يقول كلاما صوابا خلاص. لأن الله عز وجل رغم كفر بالقيس أكد كلامه. إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون. نعم. نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، ورجعنا لكم تاني مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، وما زلنا مع هذه الحكمة الجميلة. ابن عفار حقيقة يعني مدد عجيب والله. الله إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الخير ثم نسبه إليك. يعني نحن يعني قضية الفضل والعدل، يعني الحسنة كم عند الله من فضله؟ 10. نعم. تمام. فربنا واحد عبد ربنا 50 سنة ده على فرض يعني. أي. عبادة مستمرة من غير معاصي 50 سنة من غير معاصي. نفرض الجنة. وده امر يعني غير كائن ده عند الرسل. يوم القيامة ربنا اكرمه وتقبل عمله بتاع 50 سنة، هيدي عن كل سنة كم سنة؟ 10. خلاص؟ يعني يدخل الجنة كم سنة؟ 500 سنة. الفضله صح ولا لا؟ يعني هو عبد ربنا 50 سنة خلاص؟ وربنا يديله عن كل سنة 10 سنين فضل، 10 حسنات. هيدخل الجنة كم سنة؟ 500 سنة. هل بعد 500 سنة يقول له يا رضوان اطردوا برا؟ لا. ليه؟ قالوا يا اهل الجنة خلدوا بمناسبة ايه؟ ها؟ طب هذا فضله. طب بلاش. اذا 700 ضعف. 700 ضعف. اذا 750 ب 3500. مظبوط. صح ولا لا؟ مظبوط. بعد 3500 سنة 700 ضعف اهي. خليها تجي 1000 ضعف. 7000 سنة. خلاص؟ ها. تمام؟ وبعد 7000. ولا 5000 ولا الاكثر على الاقل يقولوا خرجوه؟ لا. طيب هاركن دي لسه ليها تكمله طبعا. هاركن دي تعالى للايه؟ لبعض المتمردين يعني الفلاسفه اللي يتفلسفوا، مش الفلاسفه اهل الفلسفه، لان الفلسفه فيلسوفيا حب الحكمه يعني، لا اللي هم المجادلين يعني. يقول لك يعني واحد عصى ربنا 50 سنة كفر يدخله النار ما يطلعوش، وتقول ربنا الرحمن الرحيم. بيارس هذا السؤال عند هؤلاء. صحيح. قل طب تعالى من سابق علم الله ان هذا الكافر لو دخل الى النار واخرجه رب العباد منها لن يعبد رب العباد عز وجل. قال ربنا قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يا يعني ربنا عارف كده، يعلم هذا سبحان الله. فنجمل الموضوع بقى ان يعني الفضل والعدل، الفضل مع اهل الخير والعدل مع اهل الايه الشر. نعم.